في مكانه. كما تعودنا في أيام الثبوت دائما بيكون عندنا الموضوع اللي اقترح علينا أخونا المبارك من أكثر من سنة ونص تقريبا، موضوع نبوءات العهد القديم عن شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. لو فاكرين المرة اللي فاتت وصلنا إلى سفر المزامير وأخذنا من سفر المزامير لاهوت المسيح، وتكلمنا عن كرسيك يا الله إلى دهر الزهور، وعن قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. النهاردة بنعمة المسيح بنشوف الموضوع الثاني، وزي ما ذكرنا انه احنا في سفر المزامير مش هناخد الموضوع عبارة عن تسلسل المزامير من 1 إلى 150 151، لا، انما هناخد الموضوعات، يعني هنشوف موضوعات في سفر المزامير. خدنا الموضوع الاول لاهوت المسيح، الموضوع الثاني المسيح ابن الله، المسيح الكلمة اللوغوس ابن الله. نحط مع بعض كده الآية دي لو سمحتوا على التكست علشان نشوف يعني ايه ابن الله، نفهمها ونشرحها كما هي في عقيدتنا المسيحية. نشوف مع بعض مزمور 2 والآية رقم 7. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فهنا بنشوف النبوءة خاصة بشخص يتمتع بصفات ألوهية، شخص له صفات ألوهية لأنه كل الأمم ميراثه وأقاصي الأرض، وهو يتعامل معه فهم مثل إناء خزاف في يديه. ونحن نعرف أن إناء الخزاف الذي يقوم بعمل الخزف هو الفخاري، الفخاري الذي يصنع الخزف. وفي الكتاب المقدس الرب الإله أخذ هذا اللقب أنه هو الفخاري، الفخاري الذي يصنع الأواني، ونحن الأواني وهو الفخاري العظيم. ولذلك قيل عن المسيح أن كل البشر مثل إناء خزف بين يديه. ولكن تقابلنا جزئية تحتاج إلى فهم، وهي قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. كيف يكون المسيح أزلي أبدي سرمدي؟ وتقول النبوءة عن المسيح اليوم ولدتك، فما هو هذا اليوم المقصود به؟ وكيف نفهم تعبير اليوم في إطار سرمدية المسيح الأزلي الأبدي الذي لا بداية له والذي لا نهاية له؟ الوحي الإلهي فسر هذه الآية بروعة. افتحوا معايا كده، حطونا الآيات على التكست، سفر رسالة روميا، وسأقرأ من الآية الأولى إلى الآية رقم 5. حطونا الآيات على التكست. الوحي الإلهي فسر ما معنى كلمة اليوم ولدتك، يعني الوحي إلهي وتفسير الوحي أيضا إلهي، وهذه روعة في الكتاب المقدس أنه يفسر نفسه بنفسه. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا، المفرد لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، خلوا بالكم الآية 4، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. تعين، عرف، أعلن، أظهر ابن الله بقوة، متى؟ بالقيامة من الأموات. إذن النبوءة لا تتكلم عن أزلية المسيح في كلوغوس ككلمة لله، وإنما تتكلم عن تيقن الإنسان، تيقن البشر أنه فعلا ابن الله. كيف تيقن الناس أنه ابن الله؟ يقول الوحي هنا تعين ابن الله بقوة، بتأكيد، بثقة. كيف؟ من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فإذا هنا نفهم أنه حينما يقول في النبوءة أنت ابني، أنت ابني منذ الأزل، أنت ابني السرمدي لأنك اللوغوس الكلمة، أنت نطقي، أنت عقلي، أنت ابني بهذا المفهوم، ولكن اليوم ولدتك في معرفة هؤلاء الذين سيؤمنون بك، اليوم أظهرتك، اليوم أعلنتك، اليوم عرف الآخرون. إذن ما هو هذا اليوم؟ يوم قيامة السيد المسيح، له كل المجد، من الموت. أعلن أنه ابن الله بقوة. ولذلك في عقيدتنا المسيحية في كل الطوائف نؤمن أن معجزات المسيح هي قيامة من الموت، لأنه داس الموت وأعطى الذين في القبور فرصة القيامة إن كانوا قد عاشوا في الماضي حسب شريعة الضمير وحسب شريعة الرب الإله، حسب ما أتيح لهم، قام من الأموات، فأعلن أنه بالحقيقة ابن الله. قال لي أنت ابني، مفهومة أنا اليوم ولدتك. ولذلك الآية اللي بعديها على طول، الآية الثانية على طول في المزمور، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. وقد ملك المسيح بالصليب والقيامة، أصبح المسيح ملك. كيف عرف الناس أن المسيح هو الله؟ كيف أعلن للناس أن المسيح هو الله؟ بالقيامة من الموت. ملك المسيح على قلوب أتباعه في كل مكان في الأرض. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. خلي بالنا من كل السياق مع بعض. علشان كده مهم جدا نكمل المزمور، لأن في نبوة تاني عن الابن في نفس المزمور. فالآن الآية 10، أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. 12 بقى، 12 هنا آية قوية جدا، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه، على الابن. من هذا الابن الذي يجب أن يقبل، الذي يجب أن يعمل له كل هذا الحساب، وإلا فسيباد الإنسان الذي لا يقبل الابن، بمعنى يقبل، يقبل، يجعل ربان ورب وإله وسيد على حياته. من هذا الإله؟ أنا أقرأ من المزمور 2 اللي بيسأل عن المزمور، أقرأ من المزمور الثاني. خلوا بالكم الآية 12 مهمة جدا، لأنها تؤكد حقيقة شخص الرب يسوع المسيح. ليس هو مجرد لقب الإبن، لأننا كلنا أبناء الله، ولو في حد أغضبني أنا مش هيحرم من الملكوت، لأنه مين أنا؟ كلنا أبناء الله. اليهود يؤمنون أن كلهم أولاد الله. من هذا الإبن الفريد المتميز الوحيد المشار له في هذه النبوءة بأنه يجب أن نقبله، يجب أن نقبله لئلا يغضب؟ فماذا سيحدث إذا غضب؟ إذا غضب نباد من الطريق، لأنه عن قليل يستقذ غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه، الإيمان على الرب وليس على مجرد إنسان. فكيف الوحي الإلهي، حطونا الآية دي، الذي يقول باطل من بشر، ده كلام الوحي الإلهي، باطل من يتكل على ذراع بشر، الآن يقول طوبى. وطوبى كلمة مزدوجة، طوبى لها معنيين في بعض، معناها مبارك وسعيد، بكلمة طوبة مش بس مبارك مش بس سعيد، لا الاثنين مع بعض في كلمة التطويب الطوبة، مبارك وسعيد المتكل على الابن، على هذا الابن. أنتم أيها المسيحيون مباركون وسعداء، طوبى لكم لأنكم اعتمدتم، اتكلتم، أنتم قبلتم الابن. طوباكم لأنكم صدقتم النبوءات وآمنتم بها. طوباكم لأن ضابط الكل هو إلهكم. صحيح طوبانا، صحيح احنا يعني حينما نرفع وجوهنا إلى السيد نشكر كل صباح لأننا تميزنا بمعرفته، تميزنا بأن ندرك ما كتب عنه ونؤمن به. قبلوا الابن، دي كلمة واضحة جدا، قبلوا الابن لئلا يغضب. فمتى سيغضب الابن؟ حينما يأتي المسيح لن يكون هناك رحمة، خلاص وقت الرحمة في مجيئه الأول. أتيت لكي ما تكون لهم حياة ولكي ما يكون لهم أفضل، ده في المجيء الأول. في المجيء الأول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، قدم كفار على الصليب، الرحمة والعدل تقابلا في شخص المسيح في صليبه المبارك. المجيء الأول مجيء المسيح الذي فتح الباب للجميع لكي ما يدخلوا. المجيء الأول مجيء نعمة المسيح ورحمة المسيح في شخصه. المجيء الثاني مجيء العدل الإلهي المخوف. فإذا لئلا يغضب، فغضب الرب سيعلن في مجيء المسيح الثاني، وهو الذي سيحاسب الناس ويدينهم وفق إيمانهم بشخصه المبارك العظيم، له كل المجد إلى الأبد، آمين. نعود للنبوة الأولى في نفس المزمور والنبوة الثانية في نفس المزمور. قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أنت ابني منذ الأزل واليوم أعلنتك، أعلنت هذه البنوة. كيف أعلنتها؟ بالقيامة من الأموات. قبلوا الإذن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق. واحد سعيد جدا بالكتاب المقدس وهذا التناسق والانسجام الرائع اللي بنشوفه في كل آية وترابطا مع الآيات الثانية. خلونا نشوف تحقيق آخر. حطونا كده أعمال الرسل 13، وأنا سأقرأ من الآية 33 لأنه بيصب في نفس الموضوع بتاعنا. الوحي حيفسر المزمور الثاني مرة ثانية. الوحي الإلهي بيفسر المزمور الثاني. سأقرأ من الآية 33: إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع. تقول أيضا في المزمور الثاني، خلوا بالكم، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. أنا هعيد الحتة دي تاني وعايزكم تركزوا فيها، عايزكم تشوفوا الربط العجيب بين كلمة أنت ابني أنا اليوم ولدتك. عجيب، ربط عجيب بين تعبير اليوم ولدتك وبين القيامة. ثاني، إن الله قال نحن أولادهم إذ أقام يسوع، كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. إيه الروعة دي، إيه الانسجام ده؟ إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك. كله بيتكلم عن القيامة. أنا عايز ناس صحية معايا، خلين بالكم من الكلام ده. لن تدع قدوسك يرى فسادا، لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. ممتاز، رائع جدا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا، أي بهذا القائم من الموت بالابن يسوع المسيح، أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. ممتاز، رائع جدا. إذن حينما يقول الوحي في النبوة اليوم ولدتك، فسرها الوحي الإلهي في موضعين. تذكروهم، الموضع الأول رومية 1، والموضع الثاني أعمال 13. وإنتم مغمضين كده، وإنتم مغمضين فاهمين. أنت ابني أنا اليوم، اليوم ما معنى اليوم؟ على طول فاكر رومية 1 أعمال 13، والمقصود اليوم أني اليوم أعلنت هذه البنوة، اليوم أكدت بقوة هذه البنوة. فإن كنت قد أكدتها في عمادك وانشقت السماء وسمعت صوتا والجموع معك، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، وإن كنت قد وثقت هذا الأمر مرة أخرى في جبل التجلي حينما سمع التلاميذ من الصحابة أنت ابني الحبيب، إلا أن الآن بالقيامة من الموت يكمل تماما هذا الإعلان أنك ابني، أنك كلمتي، أنك عقلي، أنك اللوغوس. والحقيقة أن بقيامة المسيح القدس على الكنيسة بعد الصعود والمشهد الذي أرادوا أن يشوهوا به صورة المسيح، المشهد الذي صلبوا معه للصين حتى يقولوا أنه واحد من هؤلاء هو يشبههم، فلكي ما يشوه تعاليم المسيح وصورة المسيح علقوه بين لصين. هذا المشهد الذي أرادوه أن يكون عارا حوله المسيح بالقيامة وبحلول الروح القدس إلى مجد، وأصبح الصليب هو فخر المسيحيين، يعلقونه على صدورهم، يعلقونه على كنائسهم. منهم من يشم الصليب في جسده، بل وإن الصليب يلاحقنا حتى في قبورنا، فيكون شاهدا على قبورنا أننا متنا في هذا المسيح، أننا متنا، وهذا هو إيماننا، فداء المسيح للبشرية، وقد آمنا بهذا. وبعد حوالي 300 سنة من هذا المشهد بدأ الصليب يرصع تيجان الملوك حول العالم، فوضعوه على تيجانهم لكيما يقولوا: أنت تاج تيجاننا، أنت الأعلى، أنت السيد. ففوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما، فأنت الأعلى. إذن من هنا نلاحظ مباركين أن المسيح ابن الله في سفر المزامير رأينا كيف أن هذه البنوة رائعة وواضحة وتأخذ الصفة اللاهوتية، لأن من لم يقبل الابن فسيحل عليه غضب الابن الذي نتيجة الفناء. نشكر الرب من أجل هذا الإيمان الذي أخذناه في شخص المسيح، له كل المجد. ننتقل إلى موضوع آخر في المزامير. بس فكروني، هل إحنا أخذنا كهنوت المسيح في المزامير المرة اللي عدت ولا لا؟ عشان أتذكر، لو لا نعيد مرة ثانية. هل أخذنا كهنوت المسيح في المزامير؟ طيب، طالما أخذناه الناس بتقول يس، يبقى ننتقل إلى موضوع آخر غير كهنوت المسيح في المزامير. نأخذ المسيح الملك، ملك المسيح، المسيح الملك. احنا في المزمور هنا الثاني اخذنا عنه جزئية، تكلمنا عنه الآية رقم 8. حطوا لنا الآية رقم 8 لو سمحتوا من المزمور الثاني، بس الآية 8 يعني مع بعض: اسألني فأعطيك، الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. الأمم ميراث الابن، الأمم ميراث المسيح، أقاصي الأرض ملكا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. إذا أقاصي الأرض يعني الأراضي كمان البعيدة، القاصية البعيدة، أنت ستكون ملكا عليها. المسيح الملك، ولذلك مكتوب عنه في الرؤية، ياريت تحطونا الآية دي، أن اسمه ملك الملوك ورب الأرباب. ده شخص المسيح، ملك الملوك. يعني ملك الملوك يعني كل ملك هو ملك بمساحة جغرافية محددة، ملك على مكان معين، ملك على رقعة معروفة بذاتها، على شعب معروف، الشعب الفلاني. لكن المسيح هو ملك كل الشعوب، فبالتالي هو ملك كل هؤلاء الملوك، لأن الملوك أيضا يتعبدون للمسيح ويؤمنون أنه ملكهم، فهو أيضا ملك الملوك ورب الأرباب. هؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب ملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. علشان كده بيطرحوا تيجانهم أمام المسيح في سفر الرؤيا 24 قسيس، يطرحوا تيجانهم أمام المسيح ويقولون له: أنت مستحق المجد والكرامة، أنت مش إحنا. أمام المسيح الملك نخلع كل تاج، أمام المسيح الملك نخلع كل تاج على رؤوسنا، لأنه هو الملك، وليس هناك تاج أمام ملك الملوك، ليس هناك تاج آخر أمام ملك الملوك، ليس هناك مجد آخر أمام ملك الملوك. التاج هو مجد، مجد الملك تاجه، بيحطه كده بمجد، يقعد قدام الناس حاطط التاج مجد. فأمام ملك الملوك نخلع هذا التاج، المرأة في الكتاب المقدس عندها تاج طبيعي، صحيح المرأة دي في المسيحية يا بختها بجد، يعني المرأة في الكتاب المقدس عندها تاج طبيعي، تاج ربنا عمله لها، شعرها بالضبط كده، شعرها هو التاج بتاعها، هو المجد بتاعها. عشان كده الكتاب المقدس بيعلم ان المرأة حينما تقف امام ملك الملوك ورب الارباب تغطي هذا التاج الطبيعي، لان الكتاب يقول على كل مجد غطاء، على كل مجد غطاء. علشان كده في كورنثوس الاولى 11-15: وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع. فعند التاج بتاع التاج الطبيعي الشعر، فيعلمها الوحي الإلهي أن هذا التاج الطبيعي حينما نقف أمام تاج التيجان ملك الملوك لابد أن نغطي هذا التاج فقط في الصلاة، لأننا نقف ونتكلم معه. والمسيح لما ملك عليكم أنتم يا مسيحيين، لما المسيح ملك علينا، ملك علينا بإيه؟ ملك علينا بالمحبة. المسيح ملك علينا ببذله بالصليب، لقد ملك الرب على خشبة، كان الصليب هو رئاسة المسيح، كان الصليب هو الذي جعلنا نملك المسيح على قلوبنا. أول ملك يعرف العالم، العالم قديما وحديثا وحتى النهاردة، الملك بيملك إما بالنفوذ، إما بالواقع إنه بيرث الملك بتاع اللي قبله، إما بالبطش والقوة والجبروت. لكن المسيح غير المعادلة، المسيح ملك بمزاجك، المسيح ملك بمزاجنا على كيفنا، بمحبتنا. ملكنا المسيح، احنا احنا اللي خلناه ملك وسلطان، واحنا بنشكره انه قبل، بنشكره انه قبل ان يملك على حياتنا، ان يكون السيد والاله والرب والمخلص والحبيب والاب، كل ده بشخص المسيح. المسيح الملك، المسيح شال الصليب فترة، او اقصد جزء من المسافة، صح كده؟ صحيح معايا؟ المسيح بالصليب كان الملك، ملك بالصليب وبقيامته ساد الامم، ساد كل من اراد ان يسود عليه المسيح. طيب كويس، يعني المسيح شال الصليب مسافة، شالوا على ايه؟ شالوا على ايده، شالوا على دماغه، شالوا على كتفه، شالوا على ايه؟ اكتبوا لي كده اشوف الناس دي صاحيه معايا ولا لا. شال الصليب على ايه؟ على كتفه. ممتاز، يعني الملك بتاعه شالوا على كتفه، يعني اللي هيرأس به العالم شالوا على كتفه، يعني اللي هيكون به رئيس كان على كتفه. تخيلوا الكلام ده مكتوب في النبوة، أنا النبوة دي في شعياء، شعياء: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ما فيش حاجة ساب الوحي، كل شيء مهم لخلاص ما كتبه، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. حمل المسيح خشبة الحب الإلهي للإنسان، خشبة الصليب على كتفه، الخشبة التي اعتلاها ومن خلالها صار ملكا على قلوب كل من أحبوه واتبعوه. اسمه عجيب، وبالمناسبة اسم عجيب هو من أسماء الإله، أو بالطريقة التي يعبر عنها، لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ فيقول أن اسمه عجيبا، وهو لقب لاهوتي كتابي محض اختص به الرب يسوع المسيح. مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. إيه ده؟ احنا مش أمام مجرد شخص. رسالتي إلى الأحباء الذين يسمعونني الآن، هذه النبوءات قديمة قدم التاريخ، لا تتكلم عن مجرد إنسان، ولكن وبعناية وضعت هذه الصفات الألوهية: إلها قديرا أبا أبديا، لا يوجد أبدي غير الإله، إلها قديرا. من هو الإله القدير غير الرب الإله؟ فكيف ينعت بهذه الصفات الألوهية شخص المسيح إن لم يكن هو الإله الظاهر في الطبيعة البشرية؟ إذن اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. كلام رائع ومنسجم جدا مع بعضه. تعالوا نشوف مع بعض مزمور 72، لأن احنا بنتكلم عن المسيح الملك في المزامير، ده موضوعنا. افتحوا معايا مزمور 72، وأنا سأقرأ لكم الآية 8. إنه تجسو أهل البرد وأعداؤه هي الحصون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف، يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه ويعيش، ويعطيه من ذهب شبا، ويصلي لأجله دائما اليوم كله يباركه. إيه الكلام الرائع ده! أمامه تجسو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك أدينا لسه كنا بنتكلم عن أنه ملك الملوك، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. مين الشخص اللي بيتكلم عنه ده؟ من هذا الآتي الذي ترتب له النبوءات هكذا بصفات ألوهية واضحة، واضحة وضوح الشمس، ليس هناك أوضح من ذلك أبدا، ليس هناك أوضح من ذلك. ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل إلى القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. آية 11 بصراحة، الآية 11 دي رائعة جدا. ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. إيه الروعة دي! شخص ممكن يكون ده شخص غير الإله؟ مش ممكن، لازم يكون ده إله. طب هل في آلهة يعني؟ أبدا، هو ذات الإله الموجود في السماء الخالق جاء إلى أرضنا، جاء إلى عالمنا، لأنه الإله المحب الذي يعتني بنا. أنا حابب أنكم تحفظوا الشواهد دي، يعني ياريت كده نحفظها. أنا عارف أن في ناس حفيظة زي ما بيقولوا، حفيظة يعني بيحفظوا عن ظهر قلب بصورة رائعة. ياريت نستخدم الموهبة دي في حفظ الشواهد، يعني يكفي أن احنا نعرف مزمور 72. حلو، نتعلم يا أخت لينا، نتعلم مزمور 72 ممتاز عن المسيح الملك. لا يتكلم هنا وهنا عن مجرد ملك عادي، يتكلم عن ملك ستتعبد له كل الشعوب، كل الأمم، حتى الملوك أيضا يسجدون له. من هذا؟ كيف تحقق هذا الأمر عبر التاريخ في إنسان إلا في المسيح؟ استفيقوا أيها الأحباء، الموضوع ليس مجرد جدال هنا وهناك، ليس الموضوع أنا وأنت، ليس الموضوع مين اللي هيغلب. ياريت لو كان الموضوع كده كان يكون سهل وينتهي الموضوع، لا، الموضوع أخطر من ذلك، لأن يختص هذا الموضوع ما بعد الموت، ماذا بعد هذه الحياة، هو ده الأساس. عشان كده دي الفرصة، هذا مكتوب وواضح ونبوءات رائعة جدا وواضحة جدا، ولا يمكن انه انسان يعني يخطئ فيها الا لو هو مش عايز طبعا، براحته ما فيش مشكلة، ستكون المشكلة عنده بلا شك ليس عندنا. اذا النهاردة احنا تكلمنا عن المسيح ابن الله، وتكلمنا عن المسيح الملك اللي كل الشعوب وكل الأمم تأتي وتسجد له، ورأينا ملوك عبر العالم آمنوا بالمسيح وسجدوا للمسيح. لكن تعالوا نشوف ملوك أخر والمسيح طفلا رضيعا جاءوا وقدموا هداياهم. سأقرأ في بشارة القديس متى الأصحاح الثاني، سأقرأ من الآية 1. يا ريت حطوا لنا برضو الآيات دي على التكست. ولما ولد يسوع في بيت لحم، في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. أتيت إيه؟ لنسجد له. تسجد الطفل وتقولون أنه ملك؟ أتينا لنسجد له. فلما سمع وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. يعني هؤلاء أتوا خصيصا لكيما يسجدوا للرب يسوع المسيح. نقرأ من الآية 7. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي، فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليه في حلم أن لا يرجع إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. خروا وسجدوا له. أتوا من المشرق، أتوا من بابل، أتوا من بلاد فارس، أتوا من هذه الأماكن. أن الدراسة التي أقامها دانيال النبي في ذلك التاريخ، هؤلاء تلاميذ دانيال النبي، ومن النبوءات التي قالها دانيال، وبحساباتهم عرفوا التاريخ وراقبوا النجوم، وبإعلان إلهي سمح الرب أن يروا هذا النور الباهر في السماء، وهو ليس نجما عاديا، ليس نجما طبيعيا، لأن النجوم في حركتها تتحرك من الشمال إلى الجنوب، بينما هذا النجم كان مختلفا في حركته، فكانت حركته من الشرق إلى الغرب. وبالتالي نفهم من هذا التعبير في متى 2 وبالتحديد رقم 9. شوفوا الآية رقم 9: فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. انت لو بصيت عشان تشوف النجمة اللي في السماء دي واقفة على اي بيت مش هتعرف، ما هي على كل البيوت صح؟ لو النجمة اللي في السماء دي البعيدة جدا عاوز تعرف يا ترى دي على اي بيت واقفة مش هتعرف، ما هي على كل البيوت. لكن هنا ووقف فوق حيث كان الصبي، يعني هذا النجم نزل من ارتفاعه ووقف فوق حيث كان الصبي لأنه ليس نجما طبيعيا، لا في حركته ولا في رحلته ولا في الإشارة إلى مكان الرب يسوع المسيح. وبالتالي كان نورا في شكله نجم ولكنه كان نورا سماويا مخصصا لإرشاد المجوس هؤلاء الملوك لمكان ميلاد رب البشرية السيد الرب يسوع المسيح، له كل المجد، المسيح الملك. يبقى هنا النهاردة شفنا المسيح الابن، والآن رأينا المسيح الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. وفي كل هذه الصفات نجد الصبغة اللاهوتية، نجد الصبغة اللاهوتية في المسيح الملك أنه تتعبد له كل الشعوب، مش مجرد ملك بيملك. وشفنا الصبغة اللاهوتية في المسيح الابن أنه اللوغوس كلمة الله، والذي لن يقبل ولن يقبل ولن يؤمن به سيهلك. فهذه صفات ألوهية لا يمكن أن تكون إلا لشخص الرب الإله، له كل المجد إلى الأبد آمين. بنتوقف كده يا أخوة النهاردة. موضوعنا كان عن المسيح الابن في سفر المزامير فقط، احنا ماشيين سفر سفر في الكتاب المقدس بنعمة الرب، والمسيح الملك ايضا في سفر المزامير فقط، واذا شاء الرب وعشنا هنكمل لسه في سفر المزامير. عندنا لسه موضوعات كتيرة، هنشوف ازاي المسيح مكمل الناموس، هنشوف المسيح ورفضه صلبه قيامته، كل دي بنعمة المسيح هنشوفها مع بعض في سفر المزامير. أحبائي المباركين، بشكركم جزيل الشكر. وقبل أن يوم الاثنين أنا بعتذر، مش هيكون يعني مسيحيات، سامحوني لأني حسافر، وبالتالي فمش هقدر، هيكون يوم الاثنين صعب، لكن أنا واثق أنه محفوظ في صلواتكم، واثق ان كل فرد فيكم بيصلي، واثق من محبتكم، واثق انه الرب يسوع بيستجيب ايضا صلواتكم، لانه امين وصادق، وهو الذي قال اذا اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبان ويكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. واثق انا بنعمة الرب يسوع. بشكر محبتكم واتباعكم، وانا واثق انه فيكم خدام رائعين يعرفوا يعني يقدموا أعمق من ذلك بكثير، وأنا بشكر محبتهم إنهم يعني سامحين لي بالفرصة دي. بشكر الأحباء الأدمنز، وبشكر أحبان أدمن التكست بصورة خاصة أيضا لتعبهم دائما معنا، وكمان بشكر أستاذنا المبارك is only way من أجل إعطاءه لنا الفرصة دي وحماسه، يعني اتضاعه وتشجيعه لينا وفرحته بالخدمة اللي بتتعمل. ربي باركك يا أخ أونلي. والبرنامج يوم الاثنين مسجل ما هواش مباشر، يوم الخميس اللي هيكون مباشر مع أخونا المبارك رشيد. أخيرا لكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير، ولإلهنا وملكنا وسيدنا ومخلصنا الرب يسوع المسيح المجد والإكرام والسجود إلى الأبد آمين. شكرا لكم. حسيب المايك ونشوف مين من الأحبار أدمنز هيمشي الترن.